وبعد ذلك قال: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. أشد شيء أن يقتل الإنسان. كونك مثلا تصاب بخوف يصح، كونك تصاب في المال يصح، كونك تصاب في الأولاد يصح، في الثمرات يصح، إنما أهم حاجة إيه؟ النفس. فجاء بقمة ما يهددهم. ولا تقولوا لمن يقتل، فكأنه يريد أن يصعد الجهاد في نفس الإنسان ليعد نفسه إعدادا إلى أن يفقد هذه الحياة. عايز أكثر من كده إيه؟ وبعد ذلك أراد أن يمنع من النفس البشرية ما يمكن أن تفهمه من إزهاق روح المجاهد في سبيل الله بأن الناس يقول عنه ميت، فأراد أن يعطيه لونا جديدا من الحياة. ولذلك قال: لا تقولوا عنهم أنهم أموات. ليه؟ لأنهم أحياء. ما مظهر الحياة؟ مظهر الحياة في الحي ماذا؟ الحركة. الحركة اللي بتعمل إيه؟ جدوى. الذي قتل في سبيل الله ما حركته؟ أولا له كذا حركة. الحركة الأولى أنه أمام خصوم دينه أفهمه أنه لو لم يكن متيقنا أنه بالموت سيذهب إلى حياة أسعد ما أقبل عليه. ولو لم يكن ما يقبل عليه بالموت هذا خير مما هو فيه ما كانش تاب الحياة. إذن فكأن إيمانه عن يقين فيما يمس خاصية نفسه وهو الحياة. أدي العمل الأول في مين؟ ده بالنسبة للإيه؟ لغير المؤمنين. وبالنسبة للمؤمنين سيحمي لهم منهج الله ليصل إليهم إلى أن تقوم الساعة. فكلما جاءت حركة إيمانية بخير للوجود فكأنه فاعل لها، ومدام هو فاعل لها يبقى بس الحياة موجودة ولا لا؟ ما دامت الحياة هي الحركة، عظمة الحياة مش أن أتحرك أنا، عظمة الحياة أن أجعل من بعدي يتحرك. عظمة الحياة أن أجعل ما بعدي يتحرك. ولذلك الناس الذين تعطيهم الظروف سيطرة في الوجود، ساعة تعطيهم سيطرة في الوجود يحبون أن تكون الحركة له. فإذا ما قدر الله أن يزولوا من الحياة لم يوجد واحد منهم يتحرك حركته. إذن ساعة ترى في مجتمع أنا وحدي فافهم أن الطبيعي أن تقول وأنا مالي. إذن لا تنشأ الإنمالية اللي هي وأنا مالي دي إلا إذا نشأت الإنحادية وهي أنا وحدي. أنا وحدي. المؤمن حين يستشهد يبقي أثره في الوجود، ويظل أثره وتظل حركته موجودة. وما دامت الحياة مظهرها الحركة النافعة فكل حركة من متحرك بعده يبقى نافعة له. خذ الحياة بهذا المعنى، خذ الحياة بهذا المعنى، أو خذ الحياة بأنهم كانوا يقولون لا يعرفون إلا الدنيا فمن يقتل فيها يبقى انتهت كل حاجة. نقول لا، أنتم أصلكم أنتم مش مؤمنين بأن في حياة تانية، فلا في حياة ايه ما ماتوش، لا تقولوا اموات لانهم حيحيوا ايه حياة تانية، وحياة لا تهدد بالموت، وحياة لا تهدد بالموت. ليه؟ لان الموت الذي يذهب حياة الاحياء سيكون اخر ميت. الموت نفسه يموت، وحين يموت الموت فلا تهدد حياة بعد ذلك بموت ابدا. خلاص انتهت المسألة. يبقى هي دي الحياة ولا لا؟ او ان حياتهم حياة ذكر، حياة ايه؟ ذكر. وزي ما قلنا والذكر للانسان ايه؟ عمر ايه؟ دقات قلب المرء قائلة له ان الحياة دقائق وايه؟ فاجعل لنفسك بعد موتك ذكرها. فالذكر للانسان ايه؟ عمر ثاني. وقلنا والناس صنفان موتى في حياتهم، وآخرون ببطن الأرض